بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع من سورة المؤمنون. يقول الله عز وجل: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى ثم أنشأنا من بعد هؤلاء المكذبين المعاندين قرون آخرين. كل أمة في وقت مسمى وأجل محدود لا تتقدم عنه ولا تتأخر، وأرسلنا إليهم رسلا متتابعة لعلهم يؤمنون وينيبون. فلم يزل الكفر والتكذيب دأب الأمم العصاة والكفرة البغاة، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، مع أن كل رسول يأتي من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، بل مجرد دعوة الرسل وشرعهم يدل على حقية ما جاءوا به. فأتبعنا بعضهم بعضا يعني بالهلاك، فلم يبق منهم باقية، تعطلت مساكنهم من بعدهم، وجعلناهم أحاديث يتحدث بها من بعدهم، ويكونون عبرة للمتقين ونكالا للمكذبين وخزيا عليهم مقرونا بعذابهم. فبعدا لقوم لا يؤمنون، ما أشقاهم وما أتعسهم وما أخسرهم. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا، يعني موسى ابن عمران كليم الرحمن، وأخاه هارون حين سأله ربه أن يجعله شريكا في أمره فأجاب سؤله بآياتنا الدالة على صدقهما وصحة ما جاءوا به، وسلطان مبين حجة بينة من قوتها أن تقهر القلوب وتتسلط عليها لقوتها، فتنقاد لها قلوب المؤمنين وتقوم الحجة البينة على المعاندين. وهذا كقوله: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. كهامان وغيره من رؤسائهم فاستكبروا تكبروا عن الإيمان بالله عز وجل، واستكبروا على أنبيائه وكانوا قوما عالين. وصفهم الله عز وجل العلو، أو وصفهم العلو والقهر والفساد في الأرض، فلهذا صدر منهم الاستكبار، صدر منهم الاستكبار ذلك غير مستكثر منهم، فقالوا كبرا وتيها وتحذيرا لضعفاء العقول وتمويها: أنؤمن لبشرين مثلنا؟ أنؤمن لبشرين مثلنا؟ كما قاله من قبلهم سواء بسواء، تشابهت قلوبهم في الكفر، فتشابهت أقوالهم وأفعالهم، وجحدوا منة الله عز وجل عليهما بالرسالة. وقومهما بنو إسرائيل لنا عابدين، أي أعوذ بالله، يعني أي معبودون بالأعمال والأشغال الشاقة، معطون أعمال شاقة. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فكيف نكون تابعين بعد أن كنا متبوعين؟ وكيف يكون هؤلاء رؤساء علينا؟ ونظير قولهم، نظير قولهم قول قوم نوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. ومن المعلوم أن هذا لا يصلح لدفع الحق، وأنه تكذيب ومعاندة، ولهذا قال: فكذبوهما فكانوا من المهلكين في الغرق في البحر. وبنو إسرائيل ينظرون، يعني أغرقهم الله عز وجل في البحر وبنو إسرائيل ينظرون. ولقد آتينا موسى، بعدما أهلك الله عز وجل فرعون وخلص الشعب الإسرائيلي من موسى، وتمكن حينئذ من إقامة أمر الله عز وجل فيهم وإظهار شعائره، وعده الله أن ينزل عليه التوراة 40 ليلة، وعده الله أن ينزل عليه التوراة 40 ليلة، فذهب لميقات ربه. ذهب، قال الله تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. ولهذا قال: لعلهم يهتدون، بمعرفة تفاصيل الأمر والنهي والثواب والعقاب، ويعرفون ربهم بأسمائه وصفاته. ثم قال: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، أي امتننا على موسى على عيسى، وجعلناه وأمه من آيات الله عز وجل العجيبة، حيث حملته والدته من غير أب، وتكلم في المهدي صبيا، وأجر الله على يدي من الآيات ما أجرى، وآويناهما إلى ربوة مكان مرتفع، والله أعلم وقت وضعها، ذات قرار يعني مستقر وراحة، ومعين يعني ما إنجاري، بدليل قول الله عز وجل: قد جعل ربك تحتك سريا، تحتك يعني تحت المكان الذي أنت فيه لارتفاعه، سريا يعني نهرا وهو المعين، وهزي إليك بجذع النخلة. ثم قال الله سبحانه وتعالى في الآيات: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. هذا أمر منه تعالى لرسله بأكل الطيبات التي هي الرزق الطيب الحلال، وشكر الله عز وجل بالعمل الصالح الذي به يصلح القلب والبدن والدنيا والآخرة، ويخبرهم أنه بما يعملون عليم. فكل ما عملوه وكل سعي اكتسبوه فإن الله يعلمه وسيجازيهم عليه أتم الجزاء وأفضله. فدل هذا على أن الرسل كلهم متفقون على إباحة الطيبات من المأكل وتحريم الخبائث منها، وأنهم متفقون على كل عمل صالح وإن تنوعت بعض أجناس المأمورات واختلفت بها الشرائع فإنها كلها عمل صالح، ولكن تتفاوت بتفاوت الأزمنة. ولهذا الأعمال الصالحة التي هي صلاح في جميع الأزمنة قد اتفقت عليها الأنبياء والشرائع، كالأمر بالتوحيد وإخلاص الدين له ومحبته وخوفه ورجاؤه والبر وأنواع البر والصدق والوفاء بالعهد وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الضعفاء والمساكين واليتامى والحنو به عليهم والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك من الأعمال الصالحة العظيمة. ولهذا قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم، يعني جماعتكم يا معشر الرسل، جماعة واحدة متفقة على دين واحد وربكم واحد شريعتكم واحدة، فاتقون بامتثال أوامري واجتناب زواجري. وقد أمر الله عز وجل المؤمنين بما أمر به المرسلين لأنهم بهم يقتدون وخلفهم يسلكون، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالواجب من كل المنتسبين إلى الأنبياء وغيرهم أن يمتثلوا هذا ويعملوا به، ولكن أبى الظالمون المفترون إلا عصيانا. ولهذا قال: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. تقطع المنتسبون إلى أتباع الأنبياء أمرهم، يعني دينهم، بينهم زبرا، يعني قطعا، كل حزب بما لديهم بما عندهم من العلم والدين فرحون، يزعمون أنهم هم المحقون وغيرهم من غير الحق، مع أن المحق منهم من كان على طريق الرسل، من أكل من الطيبات والعمل الصالح وما عداها فإنهم مبطلون. فذرهم في غمرتهم، يعني في وسط جهلهم بالحق ودعواهم في أنهم هم المحقون، حتى حين إلى أن ينزل العذاب بهم، فإنهم لا ينفع فيهم وعظ ولا يفيدهم زجر. وكيف يفيد من يزعم أنه على الحق ويطمع في دعوة غيره إلى ما هو عليه؟ أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ أيظنون أن كل زيادتنا الذي نعطيهم إياها الأموال والأولاد دليل على أنهم من أهل الخير والسعادة وأن لهم خيري الدنيا والآخرة؟ وهذا مقدم له، ليس الأمر كذلك، بل لا يشعرون أن ما نملي لهم ونمهلهم ونمدهم بالنعم ليزدادوا إثما وليتوفر عقابهم في الآخرة، وليغتبطوا بما أوتوا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. لما ذكر الله تعالى الذين جمعوا بين الإساءة والأمن والذين يزعمون أن عطاء الله عز وجل إياهم في الدنيا دليل على خيرهم وفضلهم، ذكر الذين جمعوا بين الإحسان والخوف، فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون وجيلون، مشفقون، مشفقة قلوبهم، كل ذلك من خشية ربهم وخوفا أن يضع عليهم عدله، فلا يبقى لهم حسنة وسوء ظن بأنفسهم أن لا يكونوا قد قاموا بحق الله عز وجل، وخوفا على إيمانهم من الزوال، ومعرفة منهم بربهم وما يستحق من الإجلال والإكرام، وخوفهم وإشفاقهم يوجب لهم الكف عما يوجب الأمر المخوف منه من الذنوب والتقصير في الواجبات. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، إذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، يتفكرون في الآيات القرآنية، يتدبرونها فيبين لهم من معاني القرآن وجلالته واتفاقه وعدم اختلافه وتناقضه ما يدعو إليه من معرفة الله عز وجل وخوفه ورجائه وأحوال الجزاء، فحدث لهم بذلك من تفاصيل الإيمان ما لا يعبر عنه اللسان. يتفكرون في الآيات الأفقية، فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والذين هم بربهم لا يشركون، لا شركا جليا كاتخاذ غير الله عز وجل معبودا يدعوه ويرجوه، ولا شركا خفيا كالرياء ونحو ذلك، بل هم مخلصون لله عز وجل في أقوالهم وأفعالهم وسائر أحوالهم، لا يبتدعون بشيء من دينهم، بل يتبعون سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد.